الزمن هذا ليس زمن راحة، ليس زمن نوم، ليس زمن لهو، إنما هو زمن جهاد. وهذا مما يعظم الأجر على الناس. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه في آخر الزمان تكون أيام الصبر. قال وما أي قال الصحابي وما أيام الصبر؟ قال فإن من ورائكم أيام الصبر. قال وما أيام الصبر يا رسول الله؟ قال للعامل فيها أجر 50. قال يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم. للعامل فيها المتمسك بالسنة في أيام الصبر له أجر 50 ممن يعملون بمثل عمله. وهذا لا شك أنه يجعل التبعة عظيمة، لأننا نرى اليوم أن الكثير أن الأكثر معجب برأيه. أصبح الطفل الذي له 8 سنين وعشر سنين يجادلك في قضايا كبار، كما قال عليه الصلاة والسلام في وصفه لما يحصل في آخر الزمان، قال وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فإعجاب كل ذي رأي برأيه بدأت بوادره. أصبح الجاهل يجادلك في القضايا، حتى في الأمور الدينية أصبح الصغير يجادل، وأصبحت البنت تجادل، وأصبحت المرأة تجادل. فأعجب كل ذي رأي برأيه. وهذا يجعل التبعة على أهل العلم وعلى طلبة العلم وعلى المنتسبين للعلم، أن جعل التبعة عليهم كبيرة جدا، فإن عليهم دورا عظيما في هذه الأمة. فالزمن اليوم زمن جهاد، فعليهم من الدور أن ينشروا العلم الذي من الله عليهم جل وعلا بجعله في نفوسهم، ينشروه بالكلمة المسموعة، ينشروه بالكلمة المقروعة، ينشروه بالالتقاء بالناس، أن يفتحوا صدورهم للناس وأن يختلطوا بهم. نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. ونرى في كثير من الناس أنهم جعلوا الحق لأنفسهم كثيرا. فليس لنا في هذا الزمان ليس في هذا الزمان زمان للهو. فالذين يذهبون ذهابا كثيرا للهو ويقضون ليالي للهو في قيل وقال، أو يستمتعون بما يستمتعون به وهم من أهل العلم وخاصته أو من طلبة العلم، نقول لهم إن الأمة بحاجة إليكم، وإن عليكم دورا لن يقوم به إلا أنتم، فأنتم حملة العلم وأنتم محصلوه الذين جاء فيهم الحديث، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الجاهلين وتأويل المبطلين. فالجاهلون كثير، فمن الذين ينفون عن العلم وعن الدين تحريف الجهلة في كل مكان؟ إنما هم أهل العلم. من الذين يحملون هذا العلم فينفون عنه تأويل المبطلين؟ إنما هم أهل العلم. فعليهم أن يجلسوا للناس في مساجدهم، وأن يعلموا الجاهل، وأن لا يحقروا من المعروف شيئا، فإن الكلمة الهادئة تنفع وتسير في الناس مع النية الخالصة. وعليهم في ذلك كله أن لا يطلبوا شهرة، وأن لا يطلبوا سمعة، وإنما أن ينجوا كفافا، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه، علمه ماذا عمل فيه، ماذا عمل فيه، كيف عملت، هل بلغت ذلك، هل أديته. وكثير من الناس عنده علم لكن يقول الواجب على غيره. هل علماء الأمة 10 أو إذا كانوا 20 هل سيقومون بواجب هذه الأمة جميعا؟ لا، لن يستطيعوا. ولو قاموا كل يوم في كل ساعة بواجب لن يستطيعوا، لأنهم قليل، والأمة الآن تكثر. وإذا نظرت لتعداد السكان فإنه يزيد في كل سنة يزيد، وبعد 5 سنين كم سيكون عدد الناس مثلا في بلادنا؟ هذا سيتضاعف، وبعد 10 سنين سيتضاعف. فإذا الناس بحاجة، أشد ما يكونون بحاجة إلى أن يكثر أهل العلم. فلذلك يجب أن تكثر الدروس العلمية، وأن تكثر الدورات العلمية، وأن يكثر بعث الناس، بعث العلم في الناس، لأن هؤلاء هم القاعدة الذين سينتشرون في الناس. فلنفرض أنه صار عندنا 10,000 طالب علم، هل سيكفون؟ لن يكفوا. لو صار عندنا 20,000، لو صار عندنا 20,000 من طلبة العلم، هل سيكفون؟ سيكون الأمة في شرق الأرض لن يكفوا. إذن فالواجب كبير في نشر العلم وفي إخراج طلبة العلم حتى إذا مات هذا الجيل يكون ثم جيل يحملون هذا العلم على وفق كتاب الله وسنة رسوله وعلى وفق سلف هذه الأمة الصالح، لأنه لا بد أن يبقى أن تبقى الطائفة المنصورة، وهذه الطائفة إنما تبقى بجهد أهلها وجهادهم بعد توفيق الله جل وعلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.